وأنزل الله عز وجل ليس لك من الأمر شيء، على ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقيل أنها قصة أخرى. طيب نكتفي بهذا وإلى هنا، والله تعالى أعلم.